الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنستكمل شرح ورقات الإمام الجويني في أصول الفقه، وانتهينا إلى المندوب والمباح. قال رحمه الله تعالى: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لازلنا مع الأحكام الشرعية التكليفية. الحكم الشرعي التكليفي قلنا ينقسم إلى واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه، ينقسم إلى 5 أقسام. ذكرنا في المرة السابقة الواجب وما يتعلق به. المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. الندب في اللغة معناه الدعاء إلى أمر مهم، معناه الدعاء إلى أمر مهم. والمندوب أي المندوب إليه، أي المدعو إلى فعله لأهميته للثواب المترتب عليه عند الله تبارك وتعالى. فالندب في اللغة دعاء إلى أمر مهم، ومنه قول الشاعر في الحماسة: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. واصطلاحا عرفه إمام الحرمين بأنه ما يثاب على فعله، فأخرج المباح والمحرم والمكروه، لأن المباح لا يتعلق بفعله الثواب لذاته، ولأن المحرم يتعلق بفعله العقاب، ولأن المكروه لا يتعلق بفعله ثواب، لا يعاقب على تركه فأخرج الواجب، ولا يعاقب على تركه فأخرج الواجب. أو يقولون: هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. طلب الشارع فعله أخرج الحرام والمكروه والمباح، لأن الحرام مطلوب الترك، وكذلك المكروه. والمباح لا يتعلق به طلب، والمباح لا يتعلق به طلب. طلبا غير جازم أخرج الواجب، لأن الواجب مطلوب فعله طلب جازم. طلب جازم، الواجب مطلوب الفعل بتاعه طلب إيه؟ طلب جازم. يبقى القيد الأول لإخراج المحرم والمكروه ما يثاب على فعله والمباح ولا يعاقب على تركه لإخراج الواجب. المندوب خادم للواجب. المندوبات هي يعني دافع للالتزام بالواجبات. والمندوب قد يكون من جنس الواجب وقد يكون من غير جنس الواجب، وهو مقدمة للواجب وتذكار به، كصيام شعبان مع رمضان، هو من جنس صيام رمضان، لأنه هو نفس الصيام، تذكرة بالواجب، استعداد للواجب. الإنسان لما يتعود الصيام في شعبان يدخل عليه رمضان وهو نشيط، وقد يعني أتقن هذه العبادة، وقد استعد للصيام الواجب. وكذلك الرواتب مع الصلوات، سنة الظهر القبلية فيها نوع من الاستعداد، أو السنن البعدية تكميل لما فات من النقص في الواجب. فقد يكون المندوب من جنس الواجب كصيام شعبان مع رمضان وكرواتب الصلاة مع الصلاة، وقد يكون من غير جنس الواجب كالسواك مع الوضوء. السواك مستحب عند الوضوء، وهو من غير جنس الايه؟ وهو من غير جنس الوضوء. والمندوب مأمور به حقيقة. المندوب مأمور به حقيقة، لأن تعريف المندوب معناه في اللغة الدعاء، والدعاء إلى طاعة الله تبارك وتعالى، ولأن طاعة الله تبارك وتعالى أمر مهم يترتب عليها الثواب، يترتب عليها الثواب. المندوب له أسامي كثيرة، يسمى سنة، ويسمى مستحب، ويسمى تطوع، ويسمى نفلا. يبقى يسمى المندوب سنة ومستحبا وتطوعا ونفلا وطاعة وقربة ورغيبة وإحسانا، كل ده من أسماء المندوب. الحنفية بيخالفوا الجمهور بأن المندوب والنفل أقل من السنة، فكأنهم جعلوا المندوب على درجتين: درجة السنة وهي هذه الدرجة العليا عندهم متأكدة الاستحباب، ودرجة النفل والندب درجة دون هذه الدرجة. ويجعلون السنة مؤكدة يحرم تركها، سنة مؤكدة يحرم تركها، والسنة الغير مؤكدة يكره تركها. فالمندوب الأصل أن المندوبات خادم للواجبات وتذكار للواجبات وتكمين للنقص الواقع في الواجبات. ونعلم يعني حديث الأول ما يسأل العبد يوم القيامة عن الصلاة، فإن كان قد أتمها كتبت له تامة، وإلا فينظر هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكمل به نقص الواجب، أكمل به نقص الواجب. وهذا يدل على أهمية المندوب، أهمية المندوب لا سيما في الصلاة، ولا سيما في الناس اللي بتترك الصلاة فترات طويلة والعياذ بالله، ثم يأتي يسأل أنه يريد أن يتوب، ماذا يفعل؟ نقول يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويكثر من النوافل، ويكثر من النوافل ليكمل بها الخلل في الفرائض. يبقى المندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، أو نقول هو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، والمندوب مأمور به حقيقة، لكن الأمر غير جازم، الأمر غير. ولذلك بعض الأوامر تصرف عن الوجوب للاستحباب بصوارف، وهي حقيقة داخلة في الأمر. فنقول الأمر قد يكون أمر إيجاب، يكون أمر إيجاب أو أمر استحباب، أو أمر استحباب. قال: والمباح لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح من الإعلان، الإباحة أو الإذن، أو الإذن يقال أباح العشب أو الكلأ أو أباح داره، يعني اللي عاوز يدخل يدخل، الذي يريد أن يرعى يرعى. فهذا معنى المباح في اللغة. واصطلاحا عرفه الجويني بأنه ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، أو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، أو يقولون ما خلا من مدح وذم لذاته. لماذا نقول لذاته؟ لأن المباح قد يكون وسيلة إلى حرام، وقد يكون وسيلة إلى واجب، فيأخذ حكمه، وسيأتي معنا. يبقى المباح يقول ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما لا يثاب على فعله أخرج إيه؟ أخرج الواجب والمندوب. ولا يعاقب على تركه أخرج ال ال ما لا يثاب على فعله أخرج استغفر الله ما لا يثاب على فعله أخرج المحرم والمكروه، المحرم والمكروه. ولا يعاقب على تركه أخرج الواجب والمندوب. يعني يقول خرج بالقيد الثاني اللي هو لا نهي، يعني لما نقول ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ده التعريف الثاني، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ما الشيء الذي يتعلق به الأمر؟ الواجب والمندوب. وما الشيء الذي يتعلق به النهي؟ المحرم والمكروه. وهنا الإمام الجويني رحمه الله عرفه بتعريف الثمرة، تعريف الثمرة، ما لا يثاب على فعله، لا يثاب على فعله. هو إيه الشيء اللي بيثاب على فعله؟ الواجب و المندوب، ولا يعاقب على تركه، لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ولعل يعني التعريف الإمام الجويني فيه يعني يعني التعريف بالثمرة، وقلنا إن التعريفات بالثمرة معيبة عندهم. طبعا أهل الأصول، ودي من الأمور اللي بتصعب جدا على دارسي أصول الفقه هذه المسألة، يعني يستطردون جدا في التعريفات والقيود والاحترازات وما أشبه ذلك بطريقة منطقية، يعني هم يعيبوا هذا التعريف، ثم يقول لا، ما لا يتعلق به مدح ولا ذم لذاته، أو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. يقول خرج بالقيد الأول ما لا يتعلق به أمر المندوب والواجب، وخرج بالقيد الثاني الذي لا يتعلق به نهي المكروه والإيه والمحرم. فالمباح من حيث هو لا يتعلق به أمر ولا نهي، من حيث هو ليس مأمورا به ولا منهيا عنه، ليس مأمورا به ولا منهيا عنه، فحكمه أنه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، ولا عقاب في تركه، وهذا هو المباح الباقي على أصل الإباحة، الباقي على أصل الإباحة، لأن كما قلنا سيأتي معنا أن المباح قد يكون وسيلة إلى الحرام، وقد يكون وسيلة إلى الحلال، وقد يكون وسيلة إلى الواجب، فيأخذ حكمه بما تثبت صيغ الإباحة، نفي الإثم والجناح والحرج. يعني كيف نعرف أن هذا الشيء مباح؟ لما تأتي لفظة لا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يبقى ده دليل الإباحة، نفي الجناح، نفي الحرج، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. النص على الحل كما قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام، يبقى ده مباح. شيخ الإسلام تيمية يرى أن عدم النص على التحريم دليل الإباحة، عدم النص على التحريم دليل الإباحة، الامتنان بما في الأعيان من المنافع كما قال الله عز وجل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، كذلك الأمر بعد النهي، ودي مسألة هتيجي معنا في باب الأمر، يرجع الأمر إلى ما كان عليه كما قال الله عز وجل فإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا أمر ولكنه ليس للوجوب ولكنه للإباحة، يبقى هيجي معانا الامر، ولذلك لما يجي معانا في باب الامر، الامر ليس يعني ممكن يبقى للتهديد، ممكن يبقى للتعجيز، ممكن يبقى للوجوب، ممكن يبقى للاستحباب، ممكن يبقى للاباحه، الاباحه زي الايه دي واذا حللتم فاصطادوا، يبقى هذا امر بعد حظر، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، يبقى انتشروا في الارض يبقى بالبيع والشراء والتجاره، يبقى اصبحت مباحه. لماذا؟ لأن هذا أمر بعد حظر، فالأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه، أصل الصيد قبل الحظر كان مباح، فلما يؤمر به بعد الحظر يرجع إلى الإباحة. طيب هل المأمور، هل المباح فيه تكليف؟ يعني ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية؟ التكليف قلنا المشقة لو تفتكروا، وقلنا معنى التكليف إلزام ما فيه مشقة أو إلزام مقتضى الشرع. الأصل إن المباح ما فيهوش مشقة، الأصل إن المباح ليس فيه مشقة، فإدخال المباح في الأحكام التكليفية هو من باب المسامحة أو من باب التغليب، كما تقول العرب القمران والمقصود القمر والشمس، تقول الأسودان والمقصود التمر والماء، العمران مقصود أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فده من باب التغليب أو من باب المسامحة، من باب التغليب أو من باب المسامحة. وكما قلنا المباح قد يكون وسيلة إلى حرام وقد يكون وسيلة إلى حلال، يعني ولذلك نقول في التعريف ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لو توقف يعني لو قلنا التداوي مباح، التداوي مباح، يباح للإنسان أن يتداوى، أن يطلب الدواء، ولكن لو كان في هذا التداوي يتوقف عليه حياة الإنسان، إذا لم يتداوى هلك مات، يبقى ساعتها هنقول التداوي واجب، التداوي واجب، يبقى بغض النظر لذاته، يعني بغض النظر عما يتطرق إليه أو عما يؤول إليه مرة أخرى. إذن المباح لغة المعلن المأذون فيه، المأذون فيه، يعني أذن الرجل في أباح العشب أو أباح الكلأ، أذن للناس في الأخذ والترك، فكذلك المباح مأذون بفعله وعدم فعله، جاء الشرع بالإذن في والإباحة، يقسمون الإباحة إلى إباحة أصلية وإباحة شرعية، إباحة أصلية وإباحة شرعية. الفارق أن رفع الإباحة الأصلية لا يسمى نسخا، ورفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، ورفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، يبقى هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، أو كما عرفه الإمام الجويني معنا، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، لا يثاب على فعله، الواجب هو اللي بيثاب على إيه؟ على الفعل، وكذلك يعاقب على تركه، يعاقب على تركه، وكذا يعني لو قلنا لا يثاب على فعله هيخرج المحرم، لأن المحرم يعاقب على فعله، ويخرج المكروه لأن المكروه لا يثاب على فعله، وهيخرج وبعدين لا يعاقب على تركه، هيخرج الواجب، هيخرج الواجب ويخرج الايه المندوب إليه. طيب يقول الإمام الجويني والمحظور، يبقى كده خلص الايه المندوب، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، المحظور اللي هو الحرام، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. طبعا هي كلها تعريفات زي ما قلنا، الإمام رحمه الله رحمة واسعة بيعرف بالإيه؟ بالثمرة أو بال يعني النتيجة، يعني النتيجة. المحذور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. يقول الرابع، يبقى ده القسم الرابع من أقسام الحكم التكليفي، المحظور أصل الحظر بمعنى المنع في اللغة، وما كان عطاء ربك محذورا يعني ممنوعا، لا يستطيع أن يمنع عطاء الله تبارك وتعالى على الإنسان أحد. أو زي ما قلنا في الواجب كده، ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا، فهيبقى تعريف الحرام ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، طلب الشارع تركه، كان الواجب تعريفه ايه؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. يبقى الحرام عكس الواجب، عكس الواجب. يبقى الواجب كان ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، يبقى الحرام او المحظور ما طلب الشارع تركه طلبا ايه جازما، زي القتل، عقوق الوالدين، زي الحسد، زي الغيبة والنميمة، زي قول الزور وشهادة الزور، زي الزنا، وأمثلة الإيه المحرمات. يبقى المحذور قال الجويني ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. يثاب على تركه أخرج الواجب، لأن الواجب يعاقب على تركه، وأخرج المندوب لأن المندوب لا يثاب على تركه، وأخرج المباح، ويعاقب على فعله أخرج المكروه، لأن المكروه لا يعاقب على فعله، المكروه لا يعاقب على فعله. المكروه يثاب الإنسان على تركه، يثاب الإنسان على تركه، ولكن لا يعاقب على إيه؟ على فعله. ولذلك قال والمكروه ما يثاب على تركه، يثاب في ثواب على ترك المكروه، ولا يعاقب على فعله، ولا يعاقب على إيه؟ على فعله. نرجع فنقول المحظور أي الممنوع، وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، طلب الشارع تركه، يبقى نطلع بها الواجب والمندوب والمباح. لماذا؟ لأن الواجب طلب الشارع فعله، والمندوب طلب الشارع فعله بس طلب غير جازم. طيب والمباح لا يتعلق به لا أمر ولا نهي. طيب طلبا غير جازم، يبقى نخرج به المكروه، القيد الثاني نخرج به الايه المكروه. فالحرام ضد الحلال، ضد الحلال. الحكم بتاع الحرام المؤلف الجويني قال يثاب على تركه، ولكن لا بد من إضافة قيد الامتثال، يبقى نقول ما يثاب على تركه امتثالا ويتوعد بالعقاب على فعله. لماذا؟ لأن ممكن الإنسان يفعل الحرام ولا يعاقب، يغفره الله تبارك وتعالى له، يعفو عنه سبحانه وتعالى، يبقى فاعل المحرم بلا عذر مستحق للعقاب، ولكنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن شاء غفر له. يبقى الثواب على الترك بقصد الامتثال، يعني إنسان ترك الرياء لأجل الله تبارك وتعالى، إنسان ترك الحرام عجزا. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل والمقتول في النار، القتل حرام، يبقى دي من الإيه؟ من المحذور، لأنه يعاقب على فعله ويثاب على تركه. طيب المقتول ده لم يقتل، لماذا دخل النار؟ لأنه فاته القتل، برغم أنه قد تهيأ لأسبابه، استعد وقاتل صاحبه وحاول أن يغلبه فغلب، فلذا كان في النار. ولذلك إذا الإنسان أخذ بأسباب المعصية وعجز عنها فيكتب له اسم المعصية مع أنه لم يفعلها، مع أنه تارك لها في الصورة، يعني الشكل الظاهري أنه تارك للمعصية، ولكنه يأثم إثم هذه المعصية وإثم هذا الحرام. لماذا؟ لأنه لم يتركه لله، لأنه لم يتركه لله. ولذلك في الحديث القدسي: إنما تركها من جرائي، لأجلي، لله تبارك وتعالى ترك هذه المعصية. يبقى الحرام يثاب على تركه لكن بقصد الامتثال، ويتوعد بالعقاب على فعله، ويتوعد بالعقاب على فعله. قال: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يبقى القسم الخامس والأخير من الأحكام التكليفية المكروه، وهو مشتق المكروه من الكراهة، من البغض، لأن الشارع أو مبغض في الشريعة، هذا الأمر أمر مبغض مكروه لما يعني فيه من تفويت الحالة الأكمل التي يجب عليها أن يكون الإنسان، أو يجب عليها أن يكون المؤمن، أو نقول هو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. الحرام كان ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشرع أو تركه طلبا جازما. يبقى المكروه ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، زي الالتفات في الصلاة، زي الأخذ والإعطاء باليد بالشمال، زي كثير من المكروهات التي قد يفعلها بعض الناس. طيب لو أخذ أو أعطى بشماله أو التفت في الصلاة لغير حاجة، فيكره، يكره إذا ترك الأخذ بالشمال، أو ترك الشرب قائما، أو ترك الالتفات في الصلاة امتثالا لأجل الله تبارك وتعالى، يبقى يثاب، يبقى يثاب. يبقى برضه هنقول: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. هنقول: ما يثاب على تركه امتثالا، ما يثاب على تركه امتثالا. فإذا ترك المكروه لأنه لا يحبه أو لا يناسبه أو لأجل الناس أو ما أشبه ذلك، يبقى إيه؟ يبقى ليس له ثواب. والمكروه يعني من الأمور التي يحدث فيها التباس لابد من بيانه، لابد من بيانه، لأنه هناك خلاف بين يعني ألفاظ الأئمة المتقدمين وبين الاصطلاح الحادث المتأخر الذي استقر عليه معنى الكراهة. فكان الإمام أحمد ومالك والشافعي رضي الله عنهم أجمعين كانوا يستخدمون لفظ الكراهة في أو بمعنى الحرام، بمعنى الحرام، وكانوا يتورعون عن إطلاق لفظ حرام، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكثير من المتأخرين ممكن يفهم كلام الأئمة المتقدمين غلط. لما الإمام أحمد يقول: أكره المتعة والصلاة في المقابر، المتعة حرام يقينا بإجماع العلماء، فده مش معناه إن المتعة مكروهة، ولكن يعني ده اصطلاح الأئمة المتقدمين. فلا بد للإنسان ألا يحمل كلام الأئمة المتقدمين على اصطلاح الحادث بعدهم، وهذه النقطة بتسبب إشكال في كثير من العلوم، لا سيما العلوم الاصطلاحية زي مسألة الحديث الحسن. نيجي إحنا عندنا الحديث الحسن هو تعريفه كذا كذا كذا، نيجي نبص نلاقي كلام الإمام الترمذي في الحسن مخالف للاصطلاح الحادث بعده، ثم نضطر أن يعني نتكلف ونتعسف في تأويلات للترمذي. الترمذي لم يعلم بهذا الاصطلاح لأنه جاء بعد الترمذي. فكذلك الاصطلاح على أن المكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، ده اصطلاح حادث بعد زمان الأئمة، بعد زمان الأئمة. فينظر في كلامهم وينظر إلى الدليل، ينظر في كلامهم وينظر إلى الدليل، كما يعني نقل عن أحمد أنه يكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، والكراهة هنا معناها الإيه؟ التحريم يقينا، الكراهة معناها التحريم يقينا. طب إيه الحل؟ الحل النظر إلى الدليل في هذه المسألة، في دليل نص صريح يبقى خلاص، يبقى نحمل كلمة أكره أنهم قالوها تورعا، والمقصود بهذه الكراهة كراهة التحريم وليس كراهة التنزيه. ولذا فالكراهة تقسم إلى نوعين، كراهة التحريم وكراهة التنزيه. كراهة التحريم ده الموجود في إطلاق الأئمة المتقدمين، والموجود عند الحنفية في ترك السنة المؤكدة. يقولون ترك السنة المؤكدة مكروه تحريما، مكروه تحريما. طب لو غير مؤكدة يقولوا مكروه تنزيها. طيب الكراهة التنزيهية هي التي عرفناها هنا بأنه ما يثاب على تركها ولا يعاقب على إيه؟ على فعلها. والإمام أحمد في كلامه أيضا قد يفهم من كلامه أن المكروه يعني الكراهة الاصطلاحية. فالكراهة الاصطلاحية اللي هي إيه؟ اللي هي ما فيش ثواب في، ما فيش عقاب في الفعل وفي ثواب في الترك، اللي هو ما يثاب على تركه. يعني لو إنسان ترك هذا المكروه زي ما قلنا، ترك الالتفات في الصلاة والأخذ والإعطاء بالشمال، أو كما قال أحمد أكره إدمان اللحم والخبز الكبار فإنه لا بركة فيه. إدمان اللحم يعني يقعد يأكل لحما كل يوم، كل يوم يأكل لحم، أو الخبز الكبار يعمل رغيف الخبز كبير جدا قطره كبير. فالإمام أحمد كرهه وقال لا بركة فيه، الإنسان يأكل منه نصف أو ربع أو ما أشبه ذلك ويلقى يرمى الباقي، فهذا معنى لا بركة إيه؟ لا بركة فيه. وقد يعبر بالمكروه اصطلاح خلاف الأولى، خلاف الإيه؟ الأولى يعني من لفظ المكروه اللي هو ترك الأولى، أن يترك الإنسان ما هو أولى به كترك السنن، فيقولون هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى. بكده يبقى احنا انتهينا من الأحكام التكليفية الخمسة. كل حكم تكليفي هتتكلم فيه عن المعنى اللغوي، ثم المعنى الاصطلاحي، ثم بيان حكم هذا الحكم التكليفي، يعني الواجب حكمه ايه، يبقى ما يذم تاركه شرعا قصدا مطلقا، او طلب الشارع فعله طلبا جازما. طيب او نقول بقى ايه، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا حكم الواجب. طيب المندوب، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب الحرام، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، أو نقول ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. طيب المكروه، ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المباح، لا ثواب ولا عقاب في الفعل والترك، لا لذاته يعني من حيث أنه، من حيث أنه مباح. بكده يبقى انتهينا من الأحكام التكليفية، وبقي الأحكام الوضعية اللي قلنا بتنقسم إلى أيضا إلى خمسة أحكام، ولكن الإمام الجويني علق على حكمين فقط اللي هم الصحيح والباطل. قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الصحيح معناه السليم ضد المريض. اصطلاحا الإمام الجويني عرف ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، النفوذ في العقود والاعتداد في العبادة. يعني نقول العقد ده صحيح، رجل تزوج امرأة نقول هذا عقد نافذ، باع واشترى عقد نافذ، نافذ يعني ايه؟ يعني صحيح، يبقى تعلق به النفوذ. والاعتداد يعني ايه؟ يعني في الصلاة، صلى صلاة نقول هذه صلاة معتد بها، هذه صلاة معتد بها. قال والباطل، الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الباطل في اللغة بمعنى الذاهب ضياعا وخسرانا، ده معناها الباطل، يعني ذاهب ضائع خاسر. اصطلاحا ضد الصحيح، ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، يبقى نقول هذا عقد باطل، يعني لا يترتب عليه الايه، الاثار، لا ينفذ، لم ينتقل به الملك. هنقول هذا بيع باطل، يعني بيع باطل يعني السلعة لم تنتقل إلى المشتري والمال لم ينتقل إلى البائع. أنا عقد نكاح باطل، يبقى خلاص لم يعقد على المرأة، ليس لها بزوج. ولا هنقول هذه الصلاة باطلة، يبقى لا يعتد بها، يبقى يلزمه أن يصلي مرة أخرى. فمن صلى صلاة باطلة وباع بيعا باطل، يبقى لا يتعلق، لا يترتب عليه الآثار، لا يترتب آثار العقد عليه، الزواج من حل الوط أو البيع من ملك السلعة وملك المشتري للثمن، وكذلك في العبادة نقول هذه العبادة عبادة باطلة، يبقى لا يعتد بها. طيب الجمهور فرقوا الفاسد والباطل، عند الجمهور سواء الفاسد والباطل، دي مسألة مهمة، الفاسد والباطل عند الجمهور سواء، إلا أنهم فرقوا في مسألتين. في الحج فرقوا بين الفاسد والباطل، الفاسد اللي وطأ فيها المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. ليه؟ وفي النكاح أيضا فرقوا بين الفاسد والباطل، فقالوا الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمع العلماء على بطلان. يعني لو امرأة تزوجت بغير ولي، عند الجمهور النكاح ده باطل فاسد غير صحيح. طب عند أبي حنيفة النكاح ده صحيح، النكاح ده صحيح. طيب لو واحد تزوج امرأة خامسة، عندهم عند كل أهل العلم بالإجماع النكاح ده إيه؟ النكاح ده باطل، فيقولون نكاح الخامسة باطل، أما النكاح بدون ولي فاسد، كأنهم يراعوا الخلاف. كذلك في الحج، لو وطئ قبل التحلل الأول فسد حجه، فيلزمه أن يمضي في فاسده ويحج من قابل، ولكن لو ارتد هيقولوا بطل حجه. بطل حجه يعني مش هيمضي في فسيده، هنقول له خلاص ارجع للإسلام مرة أخرى، يرجع للإسلام مرة أخرى. فلذلك فرق الجمهور بين الباطل والفاسد في المسألتين، في الحج وفي النكاح. أما الأصل أن الباطل هو الفاسد، الباطل بمعنى الفاسد على قول الجمهور، إلا في مسألتين، في الحج وفي النكاح. فالنكاح إن كان مختلف فيه بين العلماء كالنكاح بلا ولي قالوا فاسد، وإن كان مجمع على فساده عند أهل العلم قالوا باطل، كنكاح الخامسة أو المرأة المعتدة يعني لسه في العدة وتزوجها. في الحج قالوا ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول يفسد حجه ويلزمه المضي في فاسده وتلزمه بدنه وأن يحج من قابل، أما ما ارتد فيه عن الإسلام فقد باطل، بطل هذا الحج. قال الله عز وجل ولقد أوحينا إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. بكده يكون الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية التي ذكرها المؤلف انتهينا منها، والمرة القادمة نبدأ في تعريف العلم والجهل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.